الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله مقدمة في بيان عقيدة أهل السنة وعقائد الفرق المختلفة في باب الأسماء والصفات، ختم ذلك بقوله: فلا بد من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. لا بد من الإثبات للأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا بد مع هذا الإثبات من نفي مماثلة الله تعالى لخلقه بشيء من تلك الأسماء والصفات. لا بد من الإثبات ولا بد من النفي. الإثبات يكون بإثبات ما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، والنفي يكون للمماثلة، أن يكون شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته يشبه أو يماثل صفات خلقه. فإن منهج أهل السنة نفي المماثلة. فمن قال ليس لله علم فهو معطل، ومن قال لا قوة لله فهو معطل، ومن قال لا رحمة لله فهو معطل، ومن قال لا كلام لله فهو معطل. ما معنى معطل؟ يعني أبطل أن تدل الأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على هذه الموضوعات أن تكون دالة على معنى. الله جل وعلا ذكر في آيات عديدة أن الله تعالى عليم وأن له علم، علام الغيوب. فالذي يقول إن الله ليس له علم عطل هذه الآيات عن أن تدل على معنى. ومعنى هذا أنه جعلها حشو وكلام غير مفهوم، وكلام الله جل وعلا منزه عن ذلك. فما من كلمة في كتاب الله تعالى إلا ولها معنى، ومعناها مفهوم حسب ما يفهمه العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. كذلك من قال لا رحمة لله أو من قال ليس لله كلام فإنه يعطل الآيات الدالة على هذه الموضوعات وعلى هذه الصفات. وكذلك من قال إن الله لا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى فإنه معطل، معطل لهذه النصوص عن أن تدل على معنى، وهو جاحد للمعنى الذي تدل عليه في لسان العرب. وفي ذات الوقت يكون هو ممثل، ممثل لله تعالى بالمعدومات، لأنه شبه الله تعالى بالمعدومات فجمع بين سيئتين، تعطيل وتشبيه. تعطيل للنصوص عن أن تدل على ما تدل عليه، وأيضا تشبيه لله تعالى بالمعدومات، والله جل وعلا منزه عن كل ذلك. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات. يقول من قال لله تعالى علم كعلمه، أو قوة كقوته، ينسبه إلى نفسه، يقول لله علم كعلمي، وله قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضا كرضائي، أو يدان كيدايا، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله تعالى بالحيوانات. تعالى الله وتنزه عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. فالمشبهة يثبتون الأسماء والصفات، لكن يقولون هي مثل حال فلان وفلان، وهذا المعنى فاسد، لأن الله تبارك وتعالى له الكمال وله العظمة التي لا يشبهه في شيء من صفاته أحد من خلقه، فهو منزه عن الشبيه والكفر، كما قال جل وعلا هو عن نفسه ليس كمثله شيء، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وهذا خبره جل وعلا عن نفسه، فكيف يجرؤ هذا ويقول مثل تلك الكلمات؟ بل لا بد من إثبات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، يعني أنه لا بد لكي يكون الإنسان موافقا للمنهج النبوي الصحيح، أن يكون الإنسان مثبتا لله تعالى ما أثبته لنفسه بلا تمثيل، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو الخبير الحكيم، وهو الرؤوف الرحيم، وهو بكل شيء عليم. نثبت هذه الأسماء وما تضمنته من الصفات على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته إثباتا لا نمثله بحال فلان ولا فلان، ولا بد أن ننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، فالله جل وعلا منزه عن جميع النقائص، ومنزه عن جميع الصفات الدنيئة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا التنزيه لا يكون معه تعطيل لشيء مما دلت عليه الأدلة المعرفة بالله جل وعلا، فإن معرفة الله تبارك وتعالى تكون بخبره عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله، وأما أن يجتهد في ذلك فهذا عبث لا محل له، بل لا بد من الإثبات من دون تمثيل، ولا بد من التنزيه بأن مع على أن لا يكون هناك تعطيل لشيء من النصوص. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. يقول يتبين هذا بما سنذكره في المسائل التالية بالتفصيل من ذكر أصلين مهمين ينبني عليهما قواعد كثيرة يتبين فيها زيف وبطلان كلام أهل التأويل أو التعطيل أو التمثيل، وسلامة منهج أهل السنة وجماعة الذين ساروا على ما سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول قوله: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، حي بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، ويقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. فليقول في أحدهما. بعد هذا ذكر الأصل الأول، وهو يريد أن يتدرج بكلام يلزم الخصم فيما يقوله وما يدعيه، فبدأ بالكلام على منهج الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات وينفون ما عداها، فأثبتوا لله من الصفات سبع، هذه الصفات هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، والبقية قالوا لا تريق بجلال الله. فيقال له: ما الفرق؟ إذا كان الله تعالى حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بسمع وبصير ببصر ومتكلم بكلام ومريد بإرادة، وهذا كله حقيقة، فيقال أيضا في المحبة والرضا والغضب والكراهة مثل ذلك. فيقول: لا، هذه أسماء مجازية، وهذه تفسر تفسيرات أخرى، فالمحبة بإرادة الإنعام، واليد بإرادة الإنعام أيضا، والبغض بالعقوبة، ونحو ذلك من التأويلات. فيوجه إليه سؤالا ويقال: ما الفرق بين ما أثبته من الصفات السبع وبقية الصفات؟ فلا يجد جوابا. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. يقول إذا قال الأشعري إن إرادة الله تعالى ليست كإرادة المخلوقين فيقال له أيضا رضاه ومحبته ويده ليست كمحبتي وغضبي ويدي المخلوقين. وإلا يلزمك إذا أثبتت لله تعالى إرادة أن تكون مشبها لله بخلقه، فلماذا تثبت الإرادة وتنفي ما عداها؟ إما أن تثبت الجميع كما جاء في الكتاب والسنة وإما أن تنفي الجميع، فإن نفيت الجميع فأنت معتزلي، وإن أثبتت الجميع فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، والتمثيل منهج باطل لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به فإنه يقال لك وكذلك لله تعالى محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، كل يختلف عن الآخر، فالله تعالى له ما يليق به والمخلوق له ما يناسبه ويليق به، وفرق بين الخالق والمخلوق. وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال لك والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. يقول وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قلت يعني إن قال الأشعري الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا ينزه الله عنه بحسب ما يعرفه هو، فإنه يقال له أيضا الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فيصيح ويقول هذه إرادة المخلوق هي التي بهذا المعنى، فيقال له كذلك الغضب الذي عرفته بهذا التعريف إنما هو غضب المخلوق، وأما الخالق جل وعلا فأنت لا تعرف كيفية غضبه كما أنك لا تعرف كيفية إرادته، فلماذا تعرف الغضب وتجعله مشتركا بين الخالق والمخلوق بينما أنت تفرق في الإرادة بين الخالق والمخلوق؟ فإما أن تفرق في الجميع بينهما أو أن تسوي بينهما فتكون ممثلا. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. يقول إن الكلام في الإرادة وغيرها من الصفات الأخرى واحد من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة لله تعالى، فيقال لهم في كل واحدة من هذه الصفات مثل ما قيل في الإرادة. فإذا كان الله تعالى له سمع يليق به فللمخلوق أيضا سمع يليق به، وإذا كان لله تعالى يدا تليق به فالمخلوق له يد تليق به، ولا يلزم من ذلك المشابهة. فكما أثبتنا السمع نثبت اليد والعين والمحبة مما جاء دالا عليه كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، يعني يجب نفيه عن الله تعالى. قيل له وكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فإما أن يكون الإنسان مثبتا لما جاء في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، وإما أن يكون مشبها في كل الأمور. فلماذا تفرق بين بعض الصفات وبعض وكلها جاءت ودل عليها دليل واحد؟ فالتفريق بينها تفريق بين متماثلات، وهذا لا يسوغ لا عقلا ولا شرعا. وهذه القضية قضية كما يعلمها طلاب العلم أخذ الكلام فيها كثيرا، فالأشعري سوف يحتج بهذه الحجج على المعتزلي الذي ينفي جميع الصفات ويثبت الأسماء، ثم المعتزلي أيضا يحتج بهذه الأدلة على الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات، فكل واحد من هؤلاء تقام عليه الحجة من كلامه. فإذا احتج المعتزلي على الجهمي في نفي الأسماء تقام عليه هو الحجة في نفي الصفات، وتقام الحجة نفسها على الأشعري في نفيه لبعض الصفات ما عدا السبع. فكما أثبت سبعا يثبت الجميع، والمعتزلي يقال له كما أثبت الأسماء يلزمك أن تثبت الصفات أو تنفي الجميع. قال رحمه الله: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يقول: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يعني يقال للمفرق بين الصفات السبع وبقية الصفات مثل ما يقوله هو ويحتج به هو لمنازعه من المعتزلة فيما أثبته، فهو يحتج بإثبات السبع بالحجج معينة، فيقال له في بقية الصفات أيضا يلزمك ما احتجت به على خصمك من المعتزلة. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول إن المعتزلي يحتج بنفيه للصفات ويقول إن الله تعالى مريد لكن ليس له إرادة، ومتكلم لكن ليس له كلام. لماذا؟ ما هي حجته؟ يقول هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات والله تعالى منزه عنها. فيبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم الأزلي الأول ولا تكون كصفات المحدثات، ولا يلزم أن يكون محدثا. فالمثبتون لسائر الصفات يحتجون عليه بهذا الاحتجاج، كما أنه يثبت قديما أزليا فإنه يلزمه أن يثبت له صفات لا يلزم منها المشابهة للمخلوقات، هي غير صفات المخلوقين. كما أن الله تعالى قديم أزلي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ولا يلزم من ذلك أن يكون مشابها لخلقه، فكذلك يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا، ولا يلزم من ذلك مشابهته بشيء من خلقه. فهذه جملة من المسائل المهمة في باب العقيدة، وخاصة في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات، مما له شأن وخوض حتى في زماننا هذا، صار له أناس يتبنونه ويدافعون عنه، وهم قد حادوا الله تعالى ورسوله وشاقوه، ومن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا صلى إذا أثناء خطبة الجمعة، إذا صلى خطيب الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم نسكت؟ كذلك إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة، فهل نؤمن بصوت مرتفع أم نسكت؟ إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه بصوت منخفض، وإذا دعا فإنه أيضا يؤمن من دون رفع لليدين، يؤمن الإنسان من دون أن يرفع يديه، فإنه لا يشرع رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة. كما لو دعا الإنسان أو تلا آية في أثناء الصلاة، لو قرأ آخر سورة البقرة فإنه لا يرفع يديه، فكذلك في أثناء الخطبة لا يرفع يديه ويؤمن على دعاء الإمام. الصلاة هذه يا شيخ مفهوم من الكلام؟ نعم. الصلاة هذه لا، ليست من الكلام، لأنه أحيانا يأمرهم بهذا، يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا يسأل يقول هل رجع أبو موسى الأشعري عن عقيدته؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي، وليست الأشاعرة منسوبة إليه، وإنما الأشاعرة منسوبة إلى أبي الحسن، والقول المشهور أنه رجع عن مذهب الأشاعرة في آخر حياته رحمه الله. يقول هل من أنكر شيئا من صفات الله عز وجل يخرج من الملة؟ نعم، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة غير متأول له فإنه يخرج من الملة. إذا أن إنسان أنكر آية من كتاب الله فإنه يكفر بذلك. وأما ما وقع من بعض الأشاعرة من تأويلات فإنهم لا يخرجون بهذه التأويلات من الملة.